نعم ننتقل إلى المادة أخرى وهي أصول الفقه. تقدم الكلام في أصول الفقه عن الأحكام التكليفية وأنها على خمسة أقسام، على خمسة أنواع. أولها الواجب، أول الأحكام التكليفية الواجب. وما هو حد الواجب؟ نعم نعم، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، يعني هذا بين تعريف، والمؤلف عرفه بالثمرة على طريقة الفقهاء فقال ويعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فهذا هو الواجب. والواجب عند جمهور الأصوليين، الجمهور الأصوليين يقولون بأن الواجب والفرض مترادفان، هما بمعنى واحد، خلافا لأبي حنيفة فإنه يفرق بين الفرض وبين الواجب. أبو حنيفة يقول بأن الواجب، أن الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالقرآن والمتواتر من السنة، وأما الواجب عنده فهو ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس نحو ذلك. فالصلوات الخمس مثلا وأركان الإسلام عموما هذه فرائض عند أبي حنيفة لأنها ثبتت بأدلة قطعية. وأما صلاة الوتر، صلاة العيدين، فواجب عنده وليست فرضا. لماذا؟ لأنها ثبتت بدليل ظني. أما جمهور الفقهاء وجمهور الأصوليين فلا يفرقون بين الفرض والواجب، ولهذا أشار السيوطي إلى هذا بقوله والفرض والواجب ذو ترادف ومال ومال إلى التخالف. والفرض والواجب ذو ترادف يعني المعنى الواحد عند الجمهور. قال ومال ومال أبو حنيفة ومال ومال إلى التخالف، يعني قال مال إلى القول باختلاف الفرض مع الواجب. طبعا بعض العلماء قالوا بأن الخلاف هنا بين الجمهور وبين الحنفية خلاف لفظي ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح، قالوا هذا اصطلاح فقط وخلاف لفظي، إلا أن الواقع أن الحنفية جعلوا من هذا الخلاف أو رتبوا على هذا الخلاف أحكاما فقهية، فقالوا مثلا في الصلاة، مثلا قالوا قراءة القرآن فرض لأنها ورد الأمر بها في القرآن في قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فقالوا لا تصح الصلاة إلا بقراءة شيء من القرآن، وأما قراءة الفاتحة فقالوا إنها ليست فرضا في الصلاة فتصح الصلاة بلا قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأن الحديث الذي جاء وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قالوا هذا حديث آحاد وهو ظني، فرتبوا على ذلك هذا الحكم وهذا الاختلاف بينهم وبين الجمهور، فقالوا بأن الصلاة تصح بغير الفاتحة لأن الدليل الذي نفى الصلاة إلا بالفاتحة الذي دل على ركنية الفاتحة دليل ظني ولا يفيد القطع طبعا. وهذا التفريق بين الفرض والواجب لا يصح، لا يصح، لأنه يلزم منه أن يكون الحكم الواحد واجبا في حقنا فرضا في حق غيرنا. ففي حق الصحابي مثلا الذي روى الحديث هو متيقن من الخبر، الحديث في حقه أو الحكم في حقه فرض أنه متيقن ليست عنده شبهة، أما نحن فعندنا شبهة وهو أنه ظني، ظني الثبوت مثلا، فهو واجب عندنا فرض عند الصحابي. وكيف يكون الحكم الواحد أو القضية الواحدة لها حكمان مختلفان، يعني حكم واحد بالوجوب والآخر بالفرضية. ولهذا فالصحيح هو عدم التفريق بين الواجب وبين الفرض، وهذا الذي عليه الجمهور. وهذا الواجب ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات، الواجب ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات، ينقسم أو له ثلاث اعتبارات في التقسيم. الاعتبار الأول، ينقسم الواجب إلى الاعتبار الأول ينقسم إلى باعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل ينقسم إلى واجب عيني وواجب كفائي. وينقسم باعتبار ذاته إلى معين ومخير، قسمين معين ومخير. وينقسم باعتبار وقته، وهذا الاعتبار الثالث، ينقسم باعتبار الوقت إلى موسع ومضيق. فهذه أقسام الواجب، ينقسم باعتبار الفاعل وباعتبار ذاته وباعتبار وقته. فباعتبار الفاعل، باعتبار الفاعل ينقسم إلى قسمين، واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو ما نظر فيه الشارع، الواجب العيني هو ما نظر فيه الشارع إلى الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم ونحو ذلك، فكل مكلف تلزمه هذه العبادة على انفراده، فكل مكلف تلزمه هذه العبادة على انفراده. فالصلاة مثلا، الصلوات الخمس، هل يمكن أن تنوب عني في الصلاة؟ أنا أروح نرقد وأنت تصلي في بلاستيك، هل يمكن هذا؟ هل يمكن أن تصوم عني؟ هذا لا يقوم فيه أحد مقام أحد، لا يقبل النيابة، وإنما كل مكلف مطالب بالإتيان به. القسم الثاني هذا الواجب العيني، الواجب الكفائي. والواجب الكفائي هو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن الفاعل، أن ينظر الشارع إلى نفس الفعل كدفن الميت وصلاة الجنازة والإفتاء والقضاء وغير ذلك من الواجبات الكفائية. فالشارع لا ينظر إلى الفاعل لأنه لا فرق عنده بين زيد وعمر، سواء قام به هذا أو هذا لا يهم، هو واجب ولا يهم من يقوم بهذا الواجب، المهم أن يتحقق وأن يقع هذا الواجب. فمثلا دفن الميت لابد أن يتحقق، لابد من دفن الميت، أمر الله عز وجل بدفن الموتى، أمر بصلاة الجنازة، لكن هل أمر شخصا معينا بفعل هذا؟ هل كل مكلف يجب عليه أن يدفن الميت؟ وهذا محال، حتى عقلا محال أن يقوم كل مكلف بهذا الواجب. مثلا القضاء، هذا واجب فرض أن يكون في الأمة قاضيا وأن يكون في الأمة مفتيا، ولكن هل يلزم من ذلك أن تكون الأمة كلها على هذا أن يقوم بهذا الواجب؟ هذا لا يمكن. هل يمكن أن نكون جميعا قضاة؟ من يتحاكم عندنا إذا احنا كل بلدة فيها مليون شخص كلهم قضاة وكلهم أهل فتوى؟ لا، هذا غير ممكن، كلهم مؤذنون لأن الأذان فرض كفاية. هل يعني يمكن أن نقيم يعني الإنسان هذا إذا قام به البعض كما يقول العلماء يقولون الواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقي، إذا قام به البعض الفرق بينه وبين العين، إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقي، وإذا تركه الجميع أثموا جميعا، إذا تركوه فهم جميعا آثمون. مثل الأذان، السلام، فالأذان الواجب هو واجب كفائي يقوم به واحد من أفراد الأمة، فإذا قام بهذا الواجب سقط الوجوب عن الباقين، ولكن لو تواطأ الناس على تركه لا أثموا جميعا. فهذا هو الواجب الكفائي، هذا هو القسم الثاني من أقسام الواجب باعتبار الفاعل. كذلك القسم الثاني، القسم الثاني هو انقسام الواجب إلى باعتبار ذاته إلى واجب معين وإلى واجب مخير. فعندنا قسمان، واجب معين تقريبا كما تقدم هو الواجب المعين هو ما لا يقوم غيره مقامه، وما لا يقوم غيره مقامه كالصلاة مثلا والصوم. انت لست مخيرا بين الصلاة والصوم، انا اقول صلي في شهر رمضان، او مثلا بدل من ان اصلي صلاة الظهر في مثلا 20 دقيقة اصوم 20 دقيقة وقت صلاة الظهر، صوم 20 دقيقة بدل من الصلاة، هل هذا يمكن؟ لا، هذا واجب معين، هذا واجب معين لا يقوم غيره مقامه، هذه عبادة تقوم مقام يعني لا يمكن أن تقوم غيرها مقامها، فهذا الواجب المعين. الواجب المخير هذا القسم الثاني من أقسام الواجب، الواجب المخير هو ما طلبه الشارع، نعم، ما طلبه الشارع لا بعينه، أفضل، ما طلبه الشارع لا بعينه ولكن ضمن أمور معلومة. وللمكلف أن يختار واحدا منها، مثل كفارة اليمين كفارة اليمين يقول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهذا واجب مخير، فالمكلف مأمور بواحد من هذه الخصال الثلاث، فبأيها أخو الحانث أجزأه ذلك، فهو مخير بين هذه الخصال الثلاث، فهذا واجب فيه تخير. ولا يجب الجميع، لا يجب فعل الجميع ولا يجوز ترك الجميع، بل لابد أن يفعل المكلف واحدا من هذه الخصال الواجبة. طبعا المعتزلة هنا خالفوا وقالوا كيف يكون الواجب مخيرا فيه، فالتخيير ينافي الوجود، فقالوا ليس هناك واجب مخير، وهذا خطأ، لأن المراد هنا بالتخيير ليس التخيير في الفعل أو الترك، ليس مخيرا في الفعل أو الترك حتى يقولوا بأن التخيير يتنافى مع الوجود، لا، وإنما المراد بالتخيير هنا التخيير في ضمن أمور معينة محصورة، فلا يلزم من ذلك الترك، بل لابد من الفعل، لكن من باب التوسعة، فإن الشارع وسع في هذا وخيرنا بين أمور معلومة، إذا قام المكلف أو الحارث بواحد منها أجزأه ذلك. نعم تفضل. نعم خلاف في في في يعني في عند الأصوليين بين الأصولي علماء الأصول المعتزلة كعبد القادر بن جبار وبالحسين البصري المعتزلي صاحب المعتمد، هؤلاء يعني خالفوا في هذه القضية خلافا أصوليا، فقالوا بأنه يعني ما دام قلنا بأنه واجب فكيف نقول مخير؟ الواجب الأصل في الواجب إجزام، ليس فيه تخير. قالوا ما دام قلنا واجب لا نقول بالتخير، فخالفوا في يعني أنكروا هذا التقسيم، وهذا التقسيم الحق أنه صواب، لأنه ليس المراد بالتخير ما فهموه، التخير بين الفعل والترك هذا هو الذي يتنافى مع الوجوب، وأما التخير الذي هو الأخذ بأحد الخصال هذه الخصال دون تركها جميعا، فلا شك أن هذا التخير هذا لا يتنافى أبدا مع القول بالوجوب. عندنا القسم الثالث وهو انقسام الواجب باعتبار وقته إلى مضيق وموسع، والواجب المضيق هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، طبعا هذا في الواجب، كذلك المستحب أيضا يكون في هذا سواء كان واجبا أو لا، كصوم رمضان مثلا، صوم رمضان هذا واجب مضيق، واجب مضيق يعني له وقت محدد، وكما جاء في حده هو ما لا يسع وقته أكثر من فعله، يعني الوقت والفعل الصوم والوقت يعني لا يمكن أن يكون الوقت أوسع من الفعل، مثلا أنت الآن مأمور بالصوم، الآن وقت الصوم يبدأ من الفجر إلى الغروب، هذا وقت الصوم، والصوم كيف يبدأ؟ أيضا من الفجر إلى الغروب، كذلك شهر رمضان من أول الشهر إلى آخر الشهر، يعني هذا كله وقت للصوم، والصوم أيضا يكون خلال هذا الوقت، فهذا لا يسع وقته أكثر من فعله، الوقت ليس أوسع من الفعل، بخلاف الواجب الموسع كما سيأتي. هذا في الواجبات، أما في المستحبات فكل الصيام الأيام البيض مثلا 3 أيام من كل شهر، أيام هذه الأيام محددة 3 أيام ووقتها لا يسع أكثر من فعلها. هذا هو الواجب المضيق. الثاني هو الواجب الموسع وهو ما يسع وقته أكثر من فعله، مثل الصلوات الخمس مثلا. الصلوات الخمس هذا واجب موسع، لماذا؟ لأنه يمكن أداء هذه الصلاة في أول الوقت، في أوسط الوقت، في آخر الوقت، في الوقت واسع. مثلا من صلاة المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، هذا كله وقت لصلاة المغرب. هل هذه الصلاة تستغرق كل هذا الوقت؟ لا. نعم لا لا، استغراق يعني إنسان يقوم يصلي المغرب يجب عليه أن يبدأ عند غروب الشمس ولا يسلم إلا عند غياب الشفق الأحمر، ومن بعد عند غياب الشفق الأحمر يقوم ويكبر صلاة العشاء فلا يسلم إلا في منتصف الليل. هذا محال، يعني إنسان الآن يبدأ في صلاة الظهر فلا يتوقف عن الصلاة حتى يؤذن العصر فيسلم ويكبر للعصر فلا يسلم في الركعة الرابعة إلا عند الغروب، فهذا لا يمكن. لماذا؟ بخلاف رمضان، صوم رمضان تبدأ الصوم من الفجر لا تفطر حتى تغرب الشمس، يعني الوقت العبادة وقتها وفعلها يعني يكون في يعني لا يسع الوقت أكثر من الفعل، بخلاف هذا الواجب الموسع كالصلاة مثلا الوقت أوسع من الفعل، الوقت واسع والفعل أنت مخير في إيقاعه. فهذه الصلوات الخمس مثلا صلاة الوتر الوقت فيها واسع، تصلي الوتر في أول يعني بعد صلاة العشاء أو تؤخره إلى ما قبل الفجر ووقته أوسع من صلاة العشاء مثلا. الوتر إما أن تصليه بعد العشاء وإما أن تؤخره حتى صلاة الفجر قبيل الفجر، فهذا كله واجب يعني موسع، أنت مخير في فعله في هذه الأوقات. فهذا هو الفرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. هذا في ما يتعلق بالواجب باعتبار وقته. والوقت ما هو؟ الوقت في الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، مش مطلق الزمن، هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة. فالصلاة لها وقت، مثلا صلاة الظهر لا نقول الزمن مطلقا بل زمنها، وزمنها محصورا في وقت معين كما ورد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه جبريل صلى به اليوم الأول في الصلاة في أولها في أول وقتها، في اليوم الثاني صلى به كل صلاة في آخر وقتها، ثم قال الصلاة ما بين هذه الوقتين. فهذا يدل على أن الوقت المراد بالوقت هنا ليس الزمن يعني مطلقا، الإنسان الآن يقوم يصلي أي صلاة نقول بأن الزمن مفتوح، لا، المراد بالزمن هو الوقت الذي أو الذي قدره الشارع للعبادة والذي حدده الشارع للعبادة. الآن هذا الواجب. نعم حتى نعرف بأنه مثلا هذه العبادة يجوز أداؤها في هذا الوقت أداء، أنت مثلا الظهر إذا صليته أو العصر مثلا صليته قبيل الغروب فهو أداء، لكن لو فاتك الوقت صار قضاء ليس أداء. كذلك أن تعرف بأن هذه العبادة أنت فيها توسعة، فيها توسعة يجوز لك فعلها في هذا الوقت أو ذاك، لكن الواجب المضيق ليس فيه توسعة، فإما أن تفعله في هذا الوقت وإما أن لا تفعل، إما أداء وإما أن يكون فعلك له قضاء بعد الوقت. ف فيعني هذا هو الفرق. فالصوم مثلا الإنسان إذا عجز عن الصوم لأنه لم يصم في ذلك اليوم، هذا الصوم مضيق، إنه وقت محدد، عنده الوقت والفعل مقترنان، فإذا لم يستطع صيام نهار رمضان فلا بد عليه من قضاء هذا اليوم. متى؟ غدا، في اليوم مثلا اليوم الأول تاع رمضان، يقوم في اليوم الثاني، لا، بعد انقضاء الشهر، يعني حتى ينقضي الشهر. لكن الصلاة، إنسان فاتته الصلاة في أول وقتها جاز إيقاعها في الوقت الثاني، ولذلك فالواجب المخير فائدته أيضا أن الإنسان إذا مات في الوقت فهو غير آثم، غير آثم، بخلاف الواجب المضيق فهو آثم. في الواجب الموسع إنسان مثلا دخل عليه وقت صلاة العصر ولم يصلي، لم يصلي في الوقت ومات قبيل غروب الشمس، نقول بأنه غير آثم بتركه لصلاة العصر. لماذا؟ لأن الوقت في حقه مازال، مازال وقت. هو مثلا لم يصلي، وقع له حادث فمات، فنقول بأن هذا لا يؤثم ولا يعاقب يوم القيامة على صلاة العصر، لكنه لو تركها حتى غروب الشمس نقول بأنه آثم، لأن الوقت حينئذ ضاق. في أول الأمر كان متسع من وقت العصر إلى الغروب، إذا أخر الصلاة ولم يؤدها إلا في آخر وقتها ثم توفي قبل فعله وإيقاعه لهذه العبادة ولا زال الوقت وقت العصر لم ينتهي، فهنا نقول بأنه غير آثم. بخلاف الصوم، الصوم لا، الصوم مضيق. الآن إذا هو في نهار رمضان أفطر فسد صومه وهو آثم، واضح. لكن هذا الواجب الموسع نقول بأنه لا يؤثم إلا بخروج الوقت، لكن إذا علم الواجب الموسع قد يضيق، انتبه، الواجب الموسع قد يضيق. إنسان مثلا علم بأنه في الآن مثلا بعد صلاة الظهر صلى الظهر وحكموا عليه بالإعدام بعد صلاة العصر مثلا، فهنا باقى وقت العصر في حقه، وقت العصر في حقه لا يمتد من العصر إلى الغروب، لا، بل من العصر إلى زمن تنفيذ الحكم، يضيق الوقت في حقه، فلا بد أن يؤدي الصلاة قبل أن ينفذ الحكم. يقول لكش لا، مازال حتى غروب الشمس. فهذا الواجب الموسع قد يضيق في بعض في حق بعض الأفراد، واضح المسألة. لا لا لا، إذا كان يعني إنسان إذا الأصل أن الوقت العصر ينتهي بغروب الشمس، بغروب الشمس، أما عند الاصفرار فإذا كان هذا هو ديدنه فهذه صفة أهل النفاق، هو الذي المنافق هو الذي يؤخر الصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها كما ينقر الغراب الدم. فهذا لا شك أن هذه من صفات المنافقين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. ولكن إذا أخرها إلى ذلك الوقت لعذر كسفر أو نحو ذلك وليس هذا من عادته أن يؤخرها إلى ذلك الوقت فهو وقتها، فيجوز أداؤها في ذلك الوقت حتى ولو أدرك وقت العصر بركعة، فقد أدرك العصر كما ورد في الحديث، أن من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر. هذا الواجب عليكم السلام ورحمة الله ينقسم إلى هذه الأقسام. هذا الواجب يتعلق به، تتعلق به مسألة مهمة، لأن هذا الواجب قد لا يتم إلا بشيء آخر، وهو ما يعبر عنه العلماء بقولهم ما لا يتم الواجب إلا به، ما لا يتم الواجب إلا به. فما لا يتم الواجب إلا به على ثلاثة أقسام. ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ليس تحت قدرة المكلف، يعني لا يتم الواجب إلا به لكنه ليس تحت قدرة المكلف، كزوال الشمس بالنسبة لوجوب صلاة الظهر، وكدخول شهر رمضان بالنسبة لوجوب الصوم. نعم نعم، هي ليست هي الأسباب التي ليست تحت قدرة المكلف، الأسباب الكونية أيضا كانقطاع دم الحيض، انقطاع دم الحيض هذا ليس داخلا تحت قدرة المكلف، فالمكلف ليس هو الذي يعني يلزم الشمس بالزوال، الشمس سبب في وجوب زوال الشمس سبب في وجوب صلاة الظهر، هو سبب. الآن هذا السبب هل هو داخل تحت قدرة المكلف؟ فصلاة الظهر لا تجب إلا بالزوال، إذن لا يتم الأمر بصلاة الظهر، لا يتم الواجب إلا بزوال الشمس، إذن لا يتم الواجب إلا به. لكن هل نقول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ واجب علينا نحبط الشمس حتى تزول، واجب علينا نغربوها، هل هذا يجب؟ لا يمكن، فهذا ليس بواجب. هذا القسم نتكلم، بعض الناس يقول ما يتم الواجب إلا به فهو واجب مطلقا، لا، لابد من تفصيل. إذا كان هذا الواجب ليس داخلا تحت قدرة المكلف فنقول هذا الواجب لا، نقولش ما لا يتم الواجب إلا به هنا ليس بواجب، والأصح أن نقول ما لا يتم الوجوب أو الواجب المعلق، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به، يعني المعلق بسبب، ما لا يتم الواجب المعلق إلا به فليس بواجب، هذا مش واجب كالزوال ونحو ذلك، هذا لا يجب على المكلف. القسم الثاني ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، عادة إلا أنه لم يؤمر بتحصيله، ليس داخل يعني هو داخل تحت قدرة المكلف عادة، لكن المكلف لم يؤمر بتحصيله فهذا أيضا ليس بواجب، هذا أيضا ليس بواجب، كتحصيل نصاب الزكاة مثلا، الزكاة لا تجب إلا بنصاب وهو 20 دينارا، فلا يتم الواجب الذي هو الزكاة إلا بوجود هذا النصاب. هل أنت مطالب بوجود بإيجاد النصاب بتحصيل النصاب؟ الواجب عليك أنك تجمع أكثر من 20 دينار وتخبيها وما تمسهاش سنة من أجل أن تخرج عليها الزكاة. هل هذا في الشرع؟ هل جاء هذا في الشرع؟ لم يأتي في الشرع، لا، الشرع جاء إذا كان عندك هذا من غير إلزام بأن يكون عندك هذا المال، ما ألزمك الشرع أن يكون عندك هذا المال، وإنما هو داخل تحت قدرة المكلف، في العادة يمكن للمكلف أن يحصل هذا المال، بخلاف زوال الشمس هذا ليس داخلا تحت قدرته، هذا داخل تحت قدرة المكلف عادة، على سبيل العادة أنه يمكن أن يدخل تحت قدرة المكلف، لكن المكلف لم يؤمر بتحصيله، لم يؤمر بتحصيل هذا الواجب، وحينئذ نقول بأنه ليس بواجب، هذا ليس بواجب. نعم معلق. نعم هذا معلق بالنصب. نعم تقول أيضا ما لا يتم الواجب المعلق بشرط، هذا شرط أو سبب، يعني الأول سبب وهذا الثاني شرط، فهذا ليس بواجب. طبعا وهناك يعني أمثلة أخرى مثل استطاعة حج، مثل كذلك الإفطار في السفر بالنسبة للصوم للمقيم، بإمكان المقيم أن يكون مسافرا لكن ملزمه بالإقامة من أجل الصوم، وداخل تحت قدرة المكلف، لكن هو يسافر ويسافر، ونحن نقول بأن الصوم رمضان لا يمكن إلا ولا يجب إلا بالإقامة. أنت الآن ملزمك بالإقامة، ما تسافرش، عطل كل الأعمال تاعك، نعم، وتبقى هنا من أجل أن تصوم. هذا هو داخل تحت قدرة المكلف، لكن المكلف لم يؤمر بتحصيله، بل يقال له سافر شرعا، سافر وأفطر، ولا يقال له لابد أن تبقى هنا حتى يكمل شهر رمضان بعد ذلك سافر. كذلك القسم الثالث وهو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف وأمر بتحصيله، هذا هو الذي يقال فيه القاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كالسعي لصلاة الجمعة مثلا وكالطهارة للصلاة، فهذا الصلاة لا تصح إلا هي واجب ولا تصح إلا بطهارة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك صلاة الجمعة واجبة ولا يمكن حضور صلاة الجمعة إلا بالسعي، بالانتقال من البيت إلى المسجد، فهذا الانتقال ما حكمه؟ هذا الخروج من البيت والذهاب إلى المسجد واجب. لماذا هو واجب؟ لماذا؟ لأنه داخل تحت قدرة المكلف وأمر بتحصيله في قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فهذا باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهكذا يعني كثير من المسائل يقال بوجوبها من هذا الباب، فإذا كان يعني كان الشيء واجبا فوسائله واجبة، فالوسائل الموصلة إليه واجبة. مثلا إذا استطاع الإنسان أن يحج، استطاع أن يحج، قادر على الحج ووجب عليه الحج، هنا الوسيلة التي ينتقل بها لأداء هذه الفريضة هذا واجب، خروجه من بيته إلى أن يصل إلى مكان أداء النسك هذا واجب، لأنه لا يتم الواجب إلا به. وهكذا فشراء الثوب الذي يستر العورة هذا واجب، لماذا؟ لأن ستر العورة واجب ولا يتم ذلك إلا بشرائه، فيكون هذا شراء الثوب واجبا ويكون النزول إلى السوق واجبا، فيترتب يعني فالواجب الواحد قد تترتب عليه عدة واجبات، لأنها أن فعل هذا الواجب لا يتم إلا بها، فهي وسائل لهذا المقصد، فهذه الوسائل يكون لها حكم المقصد. واضح قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وسيأتي الكلام عنها وعن فروعها، هذه القاعدة لها فروع أيضا في حتى في المستحب، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، فاستعمال السواك مثلا مستحب، واستعمال السواك لابد فيه من أن تصعد الشجرة، فصعود الشجرة نعم الشراء انت يعني تختصر الطريق، لكن البعض يحب ان يصعد في الشجرة. انا فهذه المستحبات، يعني انسان يشتري سينزل الى السوق مستحب، هذا المال الذي يشتري به السواك يؤجر ويثاب عليه لانه وسيلة لتحصيل المستحب. كذلك يعني شراء هذا السواك واستعماله يكون مستحبا وتكون وسائله ايضا مستحبة. هذا يعني المستحب والواجب وسائله كذلك، فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ونقول هو ما لا يتم الواجب المطلق، اذا قلنا الواجب المعلق لا يجب، فالذي يجب هو الواجب المطلق. ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب. طبعا بعض العلماء يقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. الوجوب يقصد بها القسم الأول والثاني، لأنه يلزم منها الوجوب، لا زوال الشمس يلزم منها الوجوب، فهي يلزم منها وجوب الشيء ما أن يصير واجبا، وإنما يلزم منها الوجوب لأنها أسباب أو شروط. برعا من أهل العلم من يقسم الواجب إلى ربما التقسيمات تختلف، بعضهم يزيد في التقسيمات. طبعا نحن ندرس الآن، حاول أن ندرس أصول الفقه باختصار، لا نوسع أن نتكلم مثلا في مقدمة الواجب وما يتعلق بالتقسيمات الأخرى، ندرس هذا الواجب باختصار، فهذا أهم ما تكلم فيه العلماء في باب الواجب. ماذا قال المؤلف؟ نعم، ايش قال؟ خلينا نقرأ شويه من عند وقفوا، نقرأ شويه من الكتاب هذا، لانه حصتين الان ما قرانا من كنت حافظه في المتن، يعني سهلة، يعني في كل أسبوع تحفظ الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، خلاص بعد الأسبوع الجاي المندوب سهلة، يعني بسيطة.